أم البنين أهوى صيح صيح أهوى ويلا يا أم البنين أهوى ويلا يا أم البنين جئت من غدر زمان أحتمي جئت من غدر زمان أحتمي وعلى بابك جرحا أرتمي أهوى ويلا يا أم البنين صوتك صوتك أنت أم الحزن أم أم البنين لك قلب يستق منه الحنين صاغه الله لمقطوع الوتين فسر السبط به مسر الدم فسر السبط به مسر الدم آه آه ويلاه يا أم البنين أعلى آه ويلاه يا منين أهوى ويلا يا أم البنين أهوى ويلا يا أم البنين صيح أهوى ويلا أهوى ويلا يا أم البنين أول عتاب شنهو السبب ضلع الودي عدت السار ليش انطبار فارس مضار شنه الصدر من حدار يسأل خصيمة عن كل جريمة يسأل خصيمة عن كل جريمة قتل الحسن سر يعود يم الإله المعبود والخالق يحاسبها سيد الرسل يفتح سجيل والأمة يعاتبها بيض العذور يوم الحشور والخالق يحاسبها سيد الرسل سيد الرسل يفتح سجيل والأمة يعاتبها بيض العذور يوم الحشور والخالق يحاسب وعليها تشهد حجرة محمد وعليها تشهد حجرة محمد البنين